أول شيخ من الإخوة في سؤالهم، عندنا أحد الطلبة يدرس في الجامعة الإسلامية يدعى أبا عبد الله السلامي التلتماني، وهو ممن يتولى كبر هذه الفتنة في مدينة الناظور. يقول عن الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله متى كان عالما، وأن الشيخ عبيدا يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لذاته، وأن طلبته سبب ذلك لأنهم لم يناصحوه. ويقول عن الشيخ ربيع حفظه الله أنه تغير عما كان عليه في مكة، وقال لما كنا نختم الشروحات عند الشيخ عبيد أين كان الشيخ عبد الله البخاري؟ فالإخوة يسألون كيف يتعاملون مع هذا الرجل، وما نصيحتكم له تجاه بارك الله فيكم؟ والله يا إخوان السؤال يقول عاما يعم كل من يعني كانت فيه هذه الصفات وكان صاحب هذه التصرفات والتصورات وصاحب هذه الكلمات كذلك التي هي كلمة سيئة تدل على أن الرجل لم يتربى ولم يتأدب ولم يتعلم ولم يتكون. يعني هذا الكلام الوقائم ناشئ من عقلية حاقدة، عقلية يعني بكل صراحة حاسدة. يعني أنت الآن لما تتكلم أنت كان عالما، العلماء لما يشهدون للرجل بالعلم يعني الآن كتبه حافلة بهذه الشروحات وحاوية لمثل هذه الشروحات وله جهود ما شاء الله معتبرة، ومن يعرفه ومن يعني خالطه ومن يعرف منزلته وقدره وفضله ودرجة علمه وقوة بضاعته وما إلى ذلك شهد له بالعلم، كالشيخ عبيد مثلا والشيخ الشيخ ربيع وغيرهما. يعني الآن يأتي لكع ابن لكع أو يأتي رويبضة من الناس لعل في مسألة الخاصة لا يستقل برأي ولا يستطيع أن يستغني عن توجيهات وإرشادات غيره من الطلاب فضلا عن العلماء والمشايخ والأساتذة، يأتي الآن يقول متى وأين وكيف وهكذا. قرأت يا إخوان هذا كلام ينبغي لهذا الرجل أن يقلع ويمسك ويرجع كذلك ويتحلل ويستحذر من الخوض في مثل هذه المجالات بمثل هذه المقالات. يعني صراحة هذا ما يقوله إلا القتالون إلا أصحاب الفوضى والذين وتقول طالب علم، إذا كان طالب علم يتكلم هكذا فكيف بالجاهل؟ هذا كلام يدل على أنه ليس كذلك يا إخوان، لأن ليس كل من طلب العلم حصل ونال وكان يستحق هذا اللقب وكان يستحق أن يكون ممن طلب العلم، ولهذا الأوائل كانوا يتأدبون قبل أن يطلبوا العلم وكانوا يقولون الأدب قبل الطلب، ومنهم من استغرق في أدب طلب العلم سنين عديدة مديدة كثيرة بعيدة. لهذا الآن هذا الكلام لا يقوله إلا الحداجية الذين يتصيدون هكذا الأخطاء ويصطنعونها ويختلقونها أو يلفقونها ويدعونها. أما قوله عن الشيخ عبد الله البخاري معروف يا إخوان، هذا الرجل يا إخوان انظر شروح يعني شروحه له شروح يعني في مختلف الفنون وخاصة العقيدة، وله في الأصول وله في الحديث إلى غير ذلك من ما شاء الله مجالات والفقه ونحو ذلك ما شاء الله، وله يعني تقريبا سنوات متتالية هكذا منذ أن يستهل ويبتدئ موسمه الدراسي إلا وتراه ما شاء الله بالموازاة مع ما تقول يعني بالموازاة مع ما يقوم به من جهود ونشاطات في الجامعة. أقول باختصار شديد يا إخوان الذين شهدوا لهم بالعلم ليسوا أناس مثل هذا الرجل أصحاب أهواء وأصحاب مجاملة ولا أصحاب تكتلات من كان منا نثني عليه ونزكيه ونرفعه ونشيخه ومن لم يكن معنا يسلبون ويحتقرون أو يضعون ونسل أدري ماذا يقولون فيه أو عنه. غلط يا إخوان، هذا كلام كله لهذا الأخ وغيره. أنا الآن الجواب ليس قاصرا على هذا الأخ باسمه، لا أدري إن كان كذلك أنا ثقتي فيكم أنه يعني في هذا الشيء، لكن أقول كل من كانت فيه هذه الصفات الذميمة وهذه الخصال المقيتة، يعني بكل صراحة لا ينبغي أن يقلع عنها. ما كان هكذا طلبة العلم يا أخوان. أنت تتكلم بالحجة وتتكلم بالدليل وتتكلم باليقين وتتكلم بالقطع والجزم والحسم، يعني ما تتكلم من تخمينات وتخرصات وأهواء هكذا من تلقاء نفسك ومن قبيلي لست أدري كما يقولون ما في جعبتك. يا غلط يا إخوان. فأقول أما الشيخ عبيد ما تعرفونه يا إخوان، أما كونه يقول كونه قال هذه يعني كلمة قد أقول الشيخ عبيد يعرف جيدا يا إخوان هذه المسألة، قد يقال أنه ممكن حصل منه شيء، أقول حصل منه شيء، لكن الشيخ عبيد انظروا تجدونه دائما رجاعا وقافا مشاء رجاع للحق، متى أخطأ وأدرك الخطأ سواء أدركه بنفسه أو أعلمه غيره كان يقول الشيخ قلت كذا وكذا فيتنبه ويرجع، هكذا هو ديدن ودين العلماء وهكذا هو شأن وأمر الوحال العلماء بكل صراحة. يعني هذا شيء مؤمن الذي لم يخطئ، أما كونه يعتقد هذا الشيء هذه شنشنة نعرفها من أخزم التي يرددها الناس اليوم. الشيخ عبيد لما تقول لي عنده أخطاء، من الذي ليس أخطاء؟ ولكن الشيخ عبيد كنشي لا يعتبر حفظه الله ونفع الله به، لا يعتبر الخطأ صوابا كما هو حال المفرقة اليوم، يعني يسرون ويستمرون على ما هم عليه ويسعون في سبيل تقويته وفي سبيل تصحيحه وفي سبيل كذلك جعله في أذهان وآذان الناس يعني كلاما حقا أو شيئا صوابا. غلط يا إخوان. الشيخ عبيد من سلة العلماء الصادقين ونحسبهم كذلك نفع الله به هذه الدعوة السلفية. إذن فإذا يريدون الحق منه بكونه يخطئ، كل يخطئ، قال الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فانظروا في قوله وفي رواية قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ثم يعني قال فانظروا في قوله ثم وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. أما هذه الكلمة التي يرددونها ليست صحيحة يا إخوان، ليست صحيحة بارك الله. أما الشيخ ربيع أنتم الذين لم تعرفوا المنهج، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هل تظنون أن المنهج السلفي يتقيد بمكان معين أو ببلد معينة يعني أو بمنطقة مخصوصة أو معلومة؟ المنهج السلفي يعم ويشمل كل الأرجاء وكل الأنحاء يا إخوان. الإنسان يعيش على السنة ويعيش بالسنة أينما كان، في بيته وخارج بيته، في مكة والمدينة وفي كل ومصر والشام والعراق وإلى غير ذلك يا إخوان. يعني الآن لما تقول لي هذا الكلام الفاسد اللي تقول لي كلام الشيخ تغير، بل الشيخ ربيع كما عرفناه يوم أن كان في مكة لا يزال يعلم الله، هذا الذي يدل على أنه من الراسخين ومن الثابتين، فينبغي للناس أن يلزموا غرزه. فهذا بكل علم. فإذا رأيتم يا إخوان أقول لكم كلمة موجزة، أنا الآن في الطريق يعني بكل صراحة أسئلة مثل هذه يعني تحتاج أن يكون الإنسان جالسا، لكن أقول خذوها كلمة. إذا رأيتم الرجل يتكلم في الشيخ ربيع بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة وبهذه العبارات هكذا، فاعلموا أنه رجل سوء فاتهموه. كما قيل قديما إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد، إذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه على دينه فإن له خبأة سوء. إذا رأيتم الرجل يتكلم بهذا الأسلوب في الشيخ ربيع يعني بلا غلو فيه فاتهموه، فتبحثون وتعمقون وتدققون وتوثقون يعني بكل صراحة وتحققون في نظركم، تجدون أن كلامه مبني على الباطل وأن رأيه مبني على التصور الفاسد وأن يعني الرجل متهم. وإذا رأيتم كذلك الإمام الشيخ ربيعا يتكلم في شخص ما يعينه ويبينه ويذكر ما فيه ويحذر منه حتى يحذر الناس ما عنده، فكذلك تتهموه لأنه يكفيه تهمة كلام الشيخ ونقد الشيخ له وتحذير الناس الشيخ منه. هذا للأسف هذا إمام يا إخوان، شهد له أئمة العصر في زمانه بكونه إمام الجرح والتعديل. يعني الآن إذا حقيقة لا نقول بأن الرجل لا يخطئ، لكن الآن التخطئ بهذا الأسلوب وبهذه الصورة وبهذه الكيفية وبهذه العبارات، يعني بكل صراحة الحزبيون لم يتجرأوا على القول بمثل ما يقول به أدعياء الدعوة السلفية أو هؤلاء المنتسبون والمنتمون، لكن للأسف الشديد لم يكونوا صادقين في انتسابهم ولم يكونوا محقين كذلك في انتمائهم، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. فأقول يكفي هذا الرجل الذي يعني يكفي من يقول حتى لا أجعل، سامحوني يا إخواني بارك الله فيكم، يكفي من يقول مثل ما ذكرت من الكلمات أنه على منهج منحرف وعلى كذلك طريقة فاسدة والتصور خاطئ باطل وخلق كذلك منحرف وخلق فاسد، لأن طلبة العلم ينبغي أن يعرفوا قدرهم وأن يعرفوا حدهم وأن يعرفوا فضل من يكبرهم علما وسنا وطبقة ودرجة إلى غير ذلك ينبغي. فإن البركة مع أكابركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أو كما من رواية ابن مسعود، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. الآن يريدون النيل من الكبار والحط من قبر الكبار ليخلو لهم الجو. خلى لك الجو صبيري وصفيري ونقري ما شئت أن تنقري، لا بل يقال لهم ليس هذا بعشك فادرجي. يا إخواني يا الدعوة السلفية أوتيت الدعوة السلفية بكل صراحة الضرر الذي ألحقه بها الأدعياء أشد وأخطر وأكبر من ضرر الأعداء، نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان بارك الله فيك. شيخنا أحسن الله عليكم بارك الله فيكم ونفعنا الله بهذا التوجيه. شيخنا سجلنا بارك الله فيكم، تأذنون بالنشر بارك الله فيكم؟ نعم شيخنا سجلنا، لا في حرج ما لك ذلك لا كذلك. حفظكم الله وبارك فيكم شيخنا وإياكم، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.